الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قبل أن ندخل في القاعدة الجديدة، مراجعة يسيرة في القاعدة السابقة، وهي قاعدة التراضي. ومر معنا أن القاعدة لا بد من التراضي في عقود المعاوضات والتبرعات والفسوق الاختيارية. فما معنى المعاوضات؟ ها، ما معنى المعاوضات؟ ها يا عبد الله، طيب، يعني التبادل بين شيئين ليس أحدهما نقود، ليس أحدهما مال جنسا، يعني من جنس الأموال، لا ذهب ولا فضة ولا ورق. طيب، وهكذا التبرعات والفسوق الاختيارية. ماذا أخرج بقوله الفسوق الاختيارية؟ هيا أبا يوسف، الإجبارية مثل الضرر، نعم، إذا حصل ضرر بين الشركاء هذا فسق إجباري. وفي النكاح نعم، أو كذلك أن يكون هناك رضاع، مثلا ثبت شيء يخل بشروط العقد، فإذا وجد أن أحدهما أخذ الآخر بالرضاع يحصل الفسق. وكان مما مر معنا، وهذا الذي أحببت أن ننبه عليه لأن بعض الإخوة أشكل عليهم هذا، أن الإكراه ينقسم إلى قسمين، الإكراه ينقسم إلى قسمين، إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. فما معنى الإكراه الملجئ أولا؟ ما معنى الإكراه الملجئ؟ ها يا عبد الله، الإكراه الملجئ، ها فضل، الذي ليس معه اختيار، الملجئ الذي ليس معه اختيار، وغير الملجئ يعني الذي معه اختيار. نفهم أولا ما معنى ملجئ. الملجئ الذي يقع في الضيق، معناه ليس معه اختيار، ما له إلا هذا. طيب، وغير الملجئ الذي يكون معه اختيار. ما مثال الأول وما مثال الثاني؟ ها يا محمد، ها إذا إيش؟ نعم، ما في إكراه إذا طلق بطيب نفس، لا يوجد أصلا إكراه، لكن نريد إكراه إذا طلق الرجل امرأته بطيب نفس منه. لا، هذا ليس إكراه أصلا، ليس إكراه. ها، نعم، عند من؟ يا حارس؟ أقتلك إذا قلق وإلا قتلتك، هذا إيش يسمى؟ ملجئ أو غير ملجئ؟ ملجئ. طيب هل هو إذا طلق الآن طلق باختياره أو ليس باختياره؟ كيف؟ فهو الآن هو الذي قال أنت طالق، هذا غير ملجئ، تمام، هذا غير ملجئ. أما الملجئ مثل مثلا أن يشرب حبوب، حبوب منومة مثلا، فيقال له اكتب وقع ابصم هنا، يبصم معهم هو لا يدرك شيء، يبصم أن زوجته طالق، هذا إكراه ملجئ أو غير ملجئ؟ هذا ملجئ ليس معه اختيار، كتبوا ورقة الطلاق وجعلوه يبصم عليها، إما وهو نائم أو أشرب شيء من الحبوب أو نحو ذلك، هذا ملجئ ليس معه إرادة ولا اختيار. لكن الذي يقال له طلق وإلا قتلناك أو ضربناك أو نحو ذلك، هذا نوع من الإكراه، لكن هذا الإكراه درجات، من الإكراه ما لا يوقع الحكم، مثل إذا كان فيه ضرر، مثل هذا الرجل الآن الذي قال له هدد بالقتل، الطلاق لا ينفذ لأنه وقع بإكراه. أما إذا كان فيه معنى الإكراه وليس فيه حقيقة الإكراه، مثل أن يهدد بضرب مثلا، فهنا القول الصحيح أن الطلاق يقع، مع علمه أن الضرب غير متحقق، مع علمه أن الضرب غير متحقق. طيب، فالآن ينبغي أن نفهم أولا أن هناك شيء يسمى إكراه وشيء ليس فيه إكراه، فالشيء الذي فيه إكراه هذا على قسمين، قسم منه إكراه ملجئ الذي صاحبه لا يكون معه اختيارا، ليس معه أي اختيار، وهذا النوع يسقط فيه الإثم والحكم، يسقط الإثم والحكم. طيب، إذا كان إكراه غير ملجئ أو إكراه ملجئ، عفوا إكراه ملجئ، لأنه كالأداة، صار هذا الرجل كالأداة، لكن الإثم والحكم على من؟ على من جعل هذا الرجل كالأداة. مثلا أخذ إنسان وضرب به آخر حتى مات الآخر أو كسر منه شيء، هل يأثم هذا الإنسان الذي صار مثل العطاء؟ ما يأثم. هل يلزمه شيء من الضمان؟ لا يلزمه شيء من الضمان. من الذي يلزم الضمان وعليه الإثم؟ الرجل الذي فعل هذا الفعل، الرجل الذي فعل هذا الفعل، واضح؟ الذي أخذ هذا الإنسان وضرب به آخر كأنه عطاء. طيب، بينما الإكراه غير الملجئ، هذا النوع من الإكراه يفصل، فإن كان صاحبه ممن قد وقع في الضرورة فيعذر، يعذر من حيث الإثم ولا يعذر من حيث الضمان. مثلا أكره على قتل شاه، هدد وأكره على ذلك، إما بقتل فخاف على نفسه قتل الشاه، لا يأثم، لكن عليه الضمان، عليه ضمان الشاه، هدد أن يقتل رجلا أو يقتل به. هنا نرجع إلى قاعدة الضرورات، الضرورات تبيح المحظورات بشرط إيش؟ ها، ما هو القيد؟ عدم نقصانها عنها، فإذا كان كذلك فلا يجوز له أن يقتل من هدد بالقتل لأجله فقتل الآخر، لأن نفس الآخر ليست بأرخص من نفسه، فهو يأثم ويقتل به كذلك، ويقتل به كذلك. كذلك في الزنا هدد بالقتل وإلا يزني بامرأة، كذلك لا يجوز له أن يفعل ذلك، لأن عرض المرأة عندها أعظم من نفسها، المرأة العفيفة عرضها تراه أعظم من نفسها، فإذا كان كذلك فلا يجوز له، وعليه الضمان، عليه الضمان في مثل ذلك. طيب، ولكل شيء ضمانه بحسبه. واضح إن شاء الله الفرق بين الإكراه الملجئ وغير الملجئ؟ إيش يا لقمان؟ بقي شيء؟ برحمن؟ واضح؟ طيب، قال رحمه الله تعالى القاعدة الثالثة عشر: قال الإسلام يستوي فيه المتعمد والجاهل والنافي، وهذا شامل لإتلاف النفوس المحترمة والأموال والحقوق، فمن أتلف شيئا من ذلك بغير حق فهو مضمون، سواء كان متعمدا أو جاهلا أو نافيا، ولهذا أوجب الله الدية في القتل خطأ. عندي في القتل خطأ، لعل الصواب في القتل الخطأ بالألف واللام. عندكم بالألف واللام أو لا؟ ما في. الأحسن أن يكون في القتل الخطأ. طيب، قال وإنما الفرق بين المتعمد وغيره من جهة الإثم وعقوبة الدنيا والآخرة في حقه وعدمه في حق المعذور بخطأ أو نسيان، فمن أتلف مال غيره أو حقا من حقوقه بمباشرة أو سببه فهو ضامن. طيب، هذه القاعدة أوردها رحمه الله كالتتمة للقاعدة التي قبلها، لما تكلم بالقاعدة التي قبلها على التراضي في العقود والتبرعات والفسوق، وكان من ضمن ما ذكر مسألة الإكراه وما يستثنى منه، ناسب أن يذكرها هنا رحمه الله بعض الفروق في مسألة الإتلاف وما يتعلق به من ضمان، فتكلم في هذه القاعدة على الضمان، وقلنا أن مسألة الضمان يعتبر من خطاب ماذا؟ التكليف أو الوضع؟ خطاب التكليف أو الوضع؟ عندنا الخطاب الشرعي خطابان، معنى الخطاب الشرعي يعني الذي في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الموجه للناس، هذا الخطاب الشرعي ينقسم إلى قسمين: خطاب تكليف هكذا سماه الفقهاء، وخطاب وضع. خطاب التكليف هو الذي فيه طلب حصول شيء، وخطاب الوضع هو الذي ترتب فيه الأحكام لأسبابها وشروطها وأوصافها. هذا شيء مختصر، وإلا أخذناه من قبل بشيء أوسع من هذا. فالآن مسألة الضمان يعني ثبوته، هذا من خطاب الوضع. إذا وجد السبب وجد الحكم، إذا وجد السبب وجد الحكم، بغض النظر أن يكون هذا المتلف لهذا الشيء الذي يحتاج إلى ضمان عاقلا أو مجنونا، ذاكرا أو ناسيا، عامدا أو مكرها، لأن الشيء يتعلق بسببه، هذا من خطاب الوضع. وخطاب الوضع كما قلنا فيما سبق لا يفرق بين العاقل وغير العاقل، والمميز وغير المميز، والمكلف وغير المكلف، لأنه من ارتباط الأحكام بأوصافها وأسبابها وشروطها. فلو أن صبيا صغيرا أتلف مالا هل نقول لأنه صبي لم يكتب عليه القلم إذا لا ضمان؟ الجواب لا، ما دام هو الذي أتلف فعليه الضمان ووليه هو الذي يضمن. واضح؟ فلهذا قال الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي. طيب، الآن يتكلم على الإتلاف. فهذا الإتلاف لما كان فيه شيء من الضمان لزمه أن يكون فيه ثبوت هذا الحكم، ولا يفرق بين الجاهل والناسي ولا المتعمد وغير المتعمد من المخطئ أو المكره. ثم ذكر رحمه الله مثال ودليل في نفس الوقت، وهو الدية في القتل الخطأ. الدية في القتل الخطأ وجبت مع أن الذي قتل خطأ هل أراد القتل؟ الجواب ما أراد القتل، لكن لما كان لهذه النفس دية سقط عنه الإذن ولم يسقط عنه الحكم، وهو ماذا؟ الضمان. لم يسقط عنه الحكم وهو الضمان، فبقي عليه الضمان وهو الدية. طيب، ثم عمن فقال فمن أتلف مال غيره أو حقا من حقوقه بمباشرة أو سبب فهو ضامن. من أتلف مال غيره أو حقا من حقوقه، مال الغير يعني أي مال من أموال الغير، أتلفت مثلا سيارة أو دراجة فعليك الضمان، أو أتلف ولدك سيارة أو دراجة عليك الضمان لأنك وليه، أو أتلف المجنون الذي أنت وليه سيارة فأنت كذلك عليك الضمان. طيب، إذا كان مكره هل يكون له نفس الحكم؟ الجواب نعم، يكون له نفس الحكم إذا كان من أي نوع الإكرام. ها، هذا الجواب عندكم، أي نوع محمد؟ إذا كان، لا، إذا كان غير ملجئ فعليه الضمان، أما إذا كان ملجئ لا اختيار له فعلى من كان سببا في ذلك. الآن أنت واقف فدفك إنسان عمدا فوق شيء زجاجي لأجل أن ينكسر، ثم يقول أنا ما كسر، الذي كسر فلان، أنت تضمن أو الذي دفك؟ ها، الذي دفك. هذا الذي أسقطك فوق ذاك الشيء حتى انكسر هو الذي يضمن، لأن هذا النوع من الإكراه إكراه إيش؟ ملجئ، ليس معك فيه اختيار. لكن إذا كان الاختيار موجود، مثلا يقال لك اكسر وإلا ضرسك أو كسر، أنت تضمن، عليك الضمان. إذن قوله رحمه الله بالإكراه يوجه إذا كان هذا النوع من الإكراه. أي النوعين يا لقمان؟ لا، أي النوعين الذي عليه الضمان من الإكراه، ملجئ أو غير ملجئ؟ غير ملجئ. نعم، إذا حق الآدميين، حتى إذا كان نعم، وإذا كان في الآدمي غير معبو مطلقا، أم يفرق بين الملجئ وغير الملجئ؟ إذا كان ملجئ يعذر، وإذا كان غير ملجئ فلا يعذر. طيب، عليه الضمان. طيب، نكتفي بهذا وننتقل إلى الدرس الثاني، ونترك هذا الباقي إلى الدرس اللاحق.